فقد قد تأثير سيئة للايش رعاية الفرق قبل الحذف للتعميم على الصلاة ماك فالأول وإما لاستهجان ذكره أي ذكر المفعول كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا رأى مني أي العورة إن هي لا رأى إيش ما ذكرت يعني حذفتها لا استهجان غريبة ما بيتحذى عين رأيته بأس له هو يعني ما رأيته هي قبل وقت الغسل إذا ما بيطرف له ما بيطرف له لا وقت الغسل يعني هو إما لنقطة أخرى كإخفائه أو التمكن من إنكاره قال إما استفي الحاجة إليه يعني إن سوى كذيه لجل يعده قاصد لجل إذا رجع حاوزه ولا شيء ينكر يقول ما أو تعيينه حقيقة أو ادعى إما تعيينه إما حقيقة تظاهر معروف بين الناس ولا بيدعي يعني ما ذكره الله لقل يظهر للناس كان بده باهر وش عاده دخل لكنه ما بلا دعوة ونحو ذلك قال كإبهامه كإبهام صونه عن اللسة وتقديم مفعولها أي مفعول الفعل ونحوه أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك عليه أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في ذلك واعتقد أنه غير زيد العناب يو ما تصردي بيقولوا الإفراد ولا لا ولا التعيين لكن الحال بيجو تقديم على صاحبه لا إذا كان نكرا لا الحال إلا إذا قدم هذا عندك جار مجرور بس لكن الاجتماع ما عندك دبائر زم إذا دول زم واجب جاو قد الفائدة أمر آخر ما عدا ولما أنا يعني مجاز ما تقديم وجاز التقديم لقل ذي الفائدة أما إذا في المواضع اللي بدو واجب التقديم ما بجو عدا هاي إلا لا لقل ذي النقطة ما عدا هاي لقل الله خطأ التعيين لا قصر تعيين قال لما اعتقد أنك عرفت إنسانا بدو داريبه وأنه غير زيد وأنه غير زيد لا قال واعتقد أنه غير زيد أنه واحد ثاني اتفهم ما هو قال قلب التعين وجهه فيها جهه قلب هدى عندك قال وأخطأ فيه وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفته ورجعت لا غيره فإذا بيه لقل معنى أنه لقل ترد ما قد فهمها السامع إن قولي لا غيره وقد يكون لرد الخطأ في الاشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده لكن أنها تسرق لك لأنك إذا اعتقد لك نعرف الاثنين جمعة زيدا عرفت ورد لحال وحده عرفت تأكيد إن قال وحده لأجل أنك كان معتقد الاثنين وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم أمرا ونهيا فكان الأحسن أن يقول

قال فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصار، سواء هو هيك مذكور ولا مقدر. طيب نعم تأكيد بالفعل الضرب، إذا قدوا معنى أن الضرب هو ذي نحصى الضرب ذي يعني الأول. طيب ما في تأكيد للمفعول؟ ها؟ ما في تأكيد للمفعول؟ ما به لا، يعني ضربته ضربته ما في على الثاني كيف؟ ضربته ضربته تأكيد اللفظ نفسه، تأكيد اللفظي يعني مفعول معنا ما بيشي تأكيد لفظي، لذا أقول ضربته زيدا ضربته زيدا تأكيد لفظي التقديم عليك التقديم على المذكور. أقال التقديم التقديم في هنا يلا التقدير التقدير في المحذوف والمذكور سواء إذا قدوم قدر بعد ليش المفعول في الاختصاص حاصل سواء ذكرته ولا لا. قال كما في بسم الله، ما بسم الله هنا مقدم ولا والفعل مقدر ما هو مذكور ما مذكر ها كذا انك بتاخره قل بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا ها فاذا جاء هو افاد الاختصاص مع ان ما هو مذكور ما هو افاد الاختصاص ما اذا قدره قبل ما يجاوب الشيء. فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين والرجوع في التعيين الى القرائن تاكيد ايوه لانه ما بلا تخصيص لا تاكيد فقط او هو تاكيد مع التخصيص. وعند قيام القرينه على انه للتخصيص يكون اكد من قولنا زيدا عرفته لما فيه من استكراه اللهم جابته زياده ما يجوز اذا قلت زيدا عرفته جعلتك به زياده هل التكريس يقول عرفته أحد آكد كان يقول واحد قال فيه التكرار جاوعت فيه زيادة التكرار هو موجود كيف؟ عرفته زيدا ما في التأكيد زيدا عرفته عرفته لكن عد جاوعت ذاك عد بولك بعدها ايش عرفته جاوعت فيه زيادة ما ثابت يكون الفعل الثاني زي هو عرفته لا ما سفر. وفي بعض النسخ وأما نحو وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص قال الامتناع أن يقدر الفعل مقدما ما سافر أنك تأتي بالفعل بعد أما نعم ما سافر تقول فأما فهديناهم تأتي الجواب مباشر له بينها وبين الجواب الله بين فلا يقدر إلا قال لا يقدر فيه إلا التخصيص الامتناع أن يقدر الفعل المقدم النحو فأما فهدينا ثمود فهدينا لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء فللتقدير أما ثمود فهدينا فهديناهم بتقديم المفعول فإذا لا بد من التخصيص ما يفيد التخصيص فقط لا تأكيد دون تخصيص أنا مفسر لذي أنا مفسر له الثاني مفسر للأول ثاني إيه على بعد ما عندك مكا حاجة تقدر لها في الثاني لا ها هي هو مفسر له جيبه منه هدينا كيف فهدينا هدينا أنا هو مفسر له نفسه إيه على بعد مفسر للبعد أيضا جيبه على صورته ما دام مقدر جيبه إيه على بعد على صورة واحدة الثانية فيه في ألفا أو لا بلا إشكال هذا أول بحث يتقدر فيه ألفا الأول فيه ألفا ما قب الشهوف في الثاني ما هي ذا الحين موجود في الثاني لكن ألفا غير فإذا دي موجودة في الثاني ليش تحدث قدي موجود ما بلا بقى تقدر فلا فالأول الجتامة التقدير بس الجتامة موجودة لما هو ما في حاجة صحيح ما تندي بين عما والفعل ما هو سابر الفاء الواقعة ثنية الفاء ضروري جينا موت فاصل كلمة ايه ما بينها وبين الفاء قال بس تقدير فأما ثمود فهديناهم بتقدير المفعول يعني قبل مقدمة وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر لأنه قد يكون مع الجهل في ثبوت أصل الفعل كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما ما فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته فتأمى. يعني ما جاوب هنا تقصير في تي الحال. ليش بيفصل؟ خصص واحد. آه. الجهل. ليش بيفصل؟ الذي جهل عن. كيف؟ الذي جهل عن عن ال. ما درى إيه وش قدر أنه وقع منه إكرامه. هو بيفصل هذا. هو ما جافصل قال أما زيد فأكرمته وأما عمرو بيش فأهنته ولا. ولكن. ما بعد التفصيل ولا التفصيل. آه. وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة التخصيص قولك بزيد مررت أصله مفعول الجار والمجرور في المفعول بواسطة لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد. وكذلك يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة سرت يوم يوضر يوضر فيها. وفي المسجد صليت وتأديبا ضربته وماشيا حججت كلها في التخصيص. اي يعني دي يفيده في التخصيص. لا قعد همين الضرب والجار والمجرور والحال. والتخصيص لازم للتقديم غالبا من أكثر ما يقدم من أجل أجل التخصيص. أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق. وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي غير متحقق إذ التقدم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر ورعاية السجع والفاصلة ونحو ذلك. لكن استخدامه شيء قليل فيها والأكثر فيها أن يكون التقديم للتخصيص. قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه من أجل الفاصل أن يسلكوه في سلسلة والجحيم صلوه كذلك الجحيم صلوه. هذا يحتاج صلوا الجحيم ها صلوه الجحيم عبد هوين ماذا هوين هي نعبي تهول ثم الجحيم صلوه يعني بادر برب والجحيم نعبي شيء اهتمام قد يكون لكن ما نفس التخصيص ماذا لا يخلون هم يصلوا غير الجحيم وين يصلوا الله فيها الحين نقول حرقوه وين يحرقوه في وين لا لأن أصلا صلوا التصرية والشيء الحين يقلي واحد بين بين النار. وقال وإن عليكم لحافظين حافظين عليكم وهي لقل عليك لقل الفاصلة هنا لكن ما هو المفعول به جار ومجرور. وقال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. لا تقهر اليتيم وهنا كذلك ما بلا لقل الفاصلة ما اشتم ما غيره فأقهره. وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كانوا يظلمون أنفسهم. ايش تقديم اليتيم ما هو اللي يقول هو اللي يدخل بينهم ما هو اللي قبلها لكن هنا يا ماشي يقدم ما فيها ما فيها مثل قولنا في فأما زيدا يا الأول ذي ما هو أفاد التخصيص هنا ما هي ما أفاد لأن ما مقصد ولكن كانوا لا وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم إلى غير ذلك مما لا يحسن به اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. أي بيتمحك سيئ كم ها يعني عدها تابعة ما بي